بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن الأمانة العظمى وخلافة الإنسان في الأرض ونحن قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الوصف الذي يتميز به الإنسان وتحقيق المناط لكي نصل إلى هذا الوصف وعلمنا أن الإنسان لم يتميز بالنطق والكلام كما زعم المناطق وقالوا هو حيوان ناطق ولم يتميز بالعقل والحكمة فالمخلوقات تشاركه في ذلك ولم يتميز بوصف الاجتماعية الله عز وجل جعل جميع الخلائق أمما وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وأيضا لم يتميز بالعبادة فهو يعبد والخلائق تعبد وإن كان كل مخلوق له يعني في كيفية العبادة ما خلقه رب العزة والجلال وما هداه لها وأيضا من ناحية الحرية والمسؤولية علمنا أن الجن يشاركون الإنسان في هذه القضية فالله عز وجل كلفهم بشرائعنا وأيضا الأنبياء أرسلوا إليهم كما أرسلوا إلينا فالمسألة هنا تحتاج إلى تحقيق المناط في البحث عن الوصف الذي يتميز بالإنسان فلو بحثنا من جهة العقل سيحتار الإنسان ويظل يقول كلاما ينقضه كلام آخر لكن لو عدنا إلى من صنع الإنسان فسنجد الإجابة في منتهى الوضوح والبيان كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فأخبرنا أنه استخلفنا وابتلانا واستأمننا في هذه الدار، فهي الوصف المميز ولن تجده في غيرنا. يعني الإنسان فعلا هو فيه الميزة دي، جاءتنا هذه الميزة وعرفنا بها خالقنا من خلال ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي في الحقيقة هتجدها في الكتب السماوية السابقة، لكن ما غلب على هذه الكتب من التحريف ضيع هذه المعلومات اللي موجودة، لكن المعاني نفسها هتلاقيها موجودة في داخل كتبهم حتى وقتنا هذا. لكن لما نيجي نتكلم على الخلافة والمقصود بخلافة الإنسان في الأرض، فهم هذه القضية يا إخواني أساس فهم التوحيد، أساس فهم العقيدة السلفية في نوعي التوحيد، مش بس حتى في التوحيد توقع الله عز وجل وقضية إفراد الحق سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة. لا، أنت لو فهمتها صح ستؤمن بكل ما ورد من أركان الإيمان اللي في حديث جبريل، وكل ما ورد في أركان الإسلام أيضا، وكل صغيرة وكبيرة في ديننا، لأن هو المفتاح فعلا ومنطلق. إن بعض الناس عندما تذكر الخلافة تنصرف أذهانهم إلى الحديث عن خلافة الإمام، الخلافة بمعنى الخلافة العامة اللي هي فيها مثلا يكون فيه خليفة وحاكم، خلافة المسلمين، وبتكلم على الجانب اللي هو أقرب إلى الجانب السياسي في مسألة إن هذا تخص شخصا بعينه، في حين إن الأمر ليس كذلك. ربنا لما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل كان يعني الحاكم ولا المحكوم ولا جميع الذرية؟ جميع الذرية. يبقى إذن القضية عامة في النوعية الإنسانية وليست خاصة بالحاكم أو الإمام، لأنه هو شأنه شأن أي بشر، بس هذه دائرة استخلافه واسعة على قدر ما ملكه الله عز وجل، وانت دائرة استخلافك على قدر ما منحك الله عز وجل وأعطاك. وحنشوف الكلام ده بشكل مفصل، لكن لازم نفهم الأول المقصود بكلمة الخلافة. الخلافة على حسب المعاني الشرعية واللغوية، الخلافة في اللغة بتعني النيابة عن الغير، ولا بد فيها من استخلاف المستخلف بكسر اللام للمستخلف بفتح اللام وإذنه له بها. يعني لازم يكون في مستخلف وإيه ومستخلف، ويكون المستخلف قد أذن للمستخلف أن يكون مستخلف في شيء يخص المستخلف، لازم كده. ولا تصح في اللغة بغير هذا البتة، لأن دلوقتي هنفهم من الكلام ده إيه؟ أن قضية هل الإنسان خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق، المسألة دي مش هتتحل لما نفهم الأصول دي، أن إحنا عندنا مستخلف وإيه؟ ومستخلف ومستخلف عليه، فالأركان الثلاثة لابد أن تتوفر في معنى الاستخلاف، وإلا ما ينفعش باستخلاف أصلا. يعني الراغب الأصفهاني يقول الخلافة النيابة عن الغير، في المفردات الخلافة معناها النيابة عن الغير، واحد ينوب عن الآخر، إما لغيبة المنوب عن اللي هو المستخلف يكون غاب فاستخلف غيره، وإما لموته أو عجزه، إما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. يقول على هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، استخلاف على وجه التشريف مع أخواننا. يعني هو بيتكلم على أنه ممكن استخلاف عن نقص واستخلاف عن إيه؟ عن كمال. يعني استخلاف عن موت أو عن عجز أو غيبة، ده كله استخلاف عن نقص، لكن الاستخلاف القصد منه تشريف المستخلف أو ابتلاء المستخلف زي ما هنقول بعد شوية، يبقى في هذه الحالة ما هوش استخلاف عن نقص، ده استخلاف عن إيه؟ عن كمال. وركزوا معايا، يعني خلوا الكلام يكون واقع على الفطرة، وكل واحد فينا يشعر بأن فعلا الحجة واضحة، عشان لو الحجة واضحة وانت متأكد من اللي انت بتقوله، يبقى في هذه الحالة انت لا يضرك ان يقول بخلاف الحق اي شخص حتى لو كان ابن تيمية نفسه. اسمع لي واحد بس، طيب. يقول ابن حزم: ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه، دون أن يستخلفه هو. تاني، الخليفة اللي انت بتستخلف وليس الذي يخلف، يعني لو واحد خلفك في شيء دون أن تستخلفه هل يسمى خليفة؟ لا. يعني إن واحد مات وجه ابنه ورث فخلفه، خلفه يعني جه بعده، بس بغير إرادة مين؟ اللي مات. فده ما يسمى، لا يسمى استخلاف، إنما يبقى استخلاف لما يكون فيه إذن من المستخلف لمين؟ للمستخلف. ده كلام ابن حزم. بيقول: لا يجوز غير هذا البت في اللغة، وبلا خلاف إن المستخلف يأذن لمين؟ للمستخلف. تقول: استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه. كلام كده معقول. فإن قام مكانه دون أن يستخلفه هو لم يقل إلا خلف فلانا، أو خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف، ما نقدرش نقول عليه إن هو إيه؟ استخلاف. نيجي بقى للسؤال، طب إذا كان الكلام كده لغة، هل يصح إن إحنا نقول الإنسان خليفة عن الله في أرضه؟ طبعا احنا اتكلمنا في مسألة الصفات قبل كده، واللي حضروا في الصفات عارفين ان الخليفة اسم مقيد، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، والمستخلف برضو اسم مقيد، لكن دي معلومات احنا خدناها في الامور السابقة، لكن احنا بنتكلم دلوقتي علشان احنا طالما فاهمين القضية كويس، فانا هعرض عليكم مثلا كلام للشيخ الاسلامي تيمية. الحق ما هوش مع ابن تيمية فيه، فواحد يقول لك ايه طلع مين ده اللي قاعد يقول الحق مش مع ابن تيمية؟ يا جماعة دلوقتي احنا يعني شايفين واحد زائد واحد يساوي اثنين، فليه بنجادل في حاجة تكون واضحة زي الشمس؟ هعرض عليكم القضية، ما انا جايبها على اساس انتوا في الان في مستوى يؤهل كل اللي درس دورة منة القدير ودورة اصول العقيدة ان يقرر فين الحق وفين الباطل في مثل هذه المسألة، بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله. لا يصح أن نقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الإطلاق، وإنما نقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الإيه؟ التقييد، على وجه التقييد. تقييد بإيه؟ بمعنى الابتلاء، بمعنى الامتحان، بمعنى الاستئمان يصح. يبقى إذن كلمة خليفة لازم تكون مقيدة، فما ينفعش في الإطلاق نقول خليفة على الإطلاق، لا، هتحتمل معنى الكمال ومعنى النقص. طيب، الاستخلاف عند التجرد بنقول من المعاني المنقسمة. يعني إيه من المعاني المنقسمة؟ يعني عند التجرد إلى عن الإضافة إلى الخالق أو إلى المخلوق، كلمة استخلف بدون ما أحدد الفاعل، أو خليفة كاسم بدون ما أحدد المضاف إليه هذا الاسم، خليفة واسم مين خليفة، استخلف الفعل ده اسمه فعل مجرد عن إضافة، مين اللي استخلف ما حددتش. كلمة استخلف أو خليفة عند التجرد عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق، ما ضفتهاش لسه ربنا ولا الإنسان، الكلمة نفسها دي منقسمة في معناها إلى كمال ونقص. فقد يكون استخلاف عن كمال، وقد يكون استخلاف عن ايه؟ عن نقص. طيب، إذا كان استخلاف عن كمال أو استخلاف عن نقص، شأن جميع الألفاظ المنقسمة التي تحدثنا عنها سابقا زي إيه؟ ها فكروني، المكر، الكيد، الخداع، الاستهزاء، السخرية، النسيان، التردد، الاستخلاف. يعني دي معاني منقسمة. يعني إيه منقسمة؟ يعني عندي التجرد عن الإضافة. كلمة مكر أو ماكر لوحدها ممكن تبقى كمال وممكن تبقى إيه؟ نقص. إن أضيفت إلى الله يبقى لا تحمل إلا معنى الإيه؟ الكمال. لكن لو أضيفت للإنسان تحمل المعنيين، ممكن يبقى كمال وممكن يبقى نقص. فهنضرب الكلام ده هو من خلال بعض الأمثلة عشان نفهم حكاية الاستخلاف كويس. يعني إحنا عندنا في المكر مكر الله عز وجل مثلا، في المكر ينسب إلى الله، والمكر الله يكون للابتلاء أو المعاقبة والجزاء، وممكن يكون بالنسبة للإنسان مش بالنسبة لله، مكر بالسوء في الابتداء. يعني دلوقتي لو واحد مكر لك مكر بسبب حقد أو ما شابه ذلك، مكر هيبقى كمال ولا نقص؟ نقص. فعلمت مكره ورتبت لتدمير مكره فأوقعته في شر أفعاله وفي مكره، يبقى مكرك أنت كمال ولا نقص؟ كمال. إذن المكر في حالة نقص وفي حالة إيه؟ كمال. ده عندنا احنا كبشر. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويمكرون، أي لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالسوء ابتداء يحاربونه ويمكرون، ويمكر الله أي لمكرهم وتدبير مكرهم، ويمكر الله والله خير الإيه؟ المكرين. فنسب مكره إلى موضع الخيرين. خير المكرين ده اسم مقيد، بس مقيد بموضع الكمال، إن مش ممكن يكون مكر نقص، لازم مكره في موضع الكمال. يبقى المكر قد يكون كمالا في موضع وقد يكون إيه؟ نقصا في موضع، ولا يوصف الحق سبحانه وتعالى بالمكر ولا يسمى ماكرا إلا في موضع الكمال. نقول خير الماكرين لأن ده الموضع الكمال فقط، زي ما ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله إيه؟ خير الماكرين. طيب كذا بالنسبة للاستهزاء. الاستهزاء قد يكون كمالا وقد يكون نقصا. فعندنا مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئوا. استهزأهم هنا بأهل الإيمان وأهل الحق، يبقى هنا نقص. ربنا سبحانه وتعالى قال الله يستهزئ بهم، هنا موضع كمال. بعض الناس يقول لك دي مشاكلة. يعني إيه مشاكلة؟ يقول لك لا ده لفظ قصاد لفظ لكن لا يقصد الحقيقة، ده مجاز. في الغالب اللي يقول كلمة مشاكلة هم المتكلمون الأشاعرة، ولذلك أي كتاب فيه تفسير يميل إلى المذهب الأشعري هتلاقي الحياة دي يقول لك دي من باب المشاكلة. يعني كتاب زي فتح القدير هتلاقي كلمة مشاكلة فيه كتير قوي. ليه؟ لأن هو لا يريد أن يثبت لله وصفا على الحقيقة، وإنما يقول لك لا إزاي يعني يمكر واستهزئ، دي مشاكلة. يعني أنا فهمت إيه؟ أضبط إيه أنا من كلمة مشاكلة دي؟ أما تيجي تقول لي يعني إيه مشاكلة دي؟ يقول لك ده لفظ قصاد لفظ وخلاص، لكن حقيقة إن في أمر لله تبارك وتعالى أو صفة لله عز وجل تنسب إليه في موضع الكمال هو من فيها. لكن طبعا في من المفسرين من رد هذه المشاكلة وقال الأمر على حقيقته كما أراد رب العزة والجلال، ولا ندري كيف الوصف في حقه كما هو اعتقاد السلف الصالح أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وكذا بالنسبة للخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن دي نوعية أنت تستطيع تستحضرها في الإقناع وحتى في بيان منهج للسنة والجماعة في باب الصفات. إن المنافقين يخادعون الله خداعهم نقص، وخداع الله لخداع المنافقين كمال. وخداع المنافقين أو خادع المنافقين في مقابل خداع للمؤمنين، ده اسم مقيد لأن الخادع هنا ورد بصيغة اسم الفاعل، فاكرين ولا نسيتم؟ نعم. وفي السخرية بالمنافقين قال الله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فأقول لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى يسخر؟ نقول على الإطلاق لا ينسب إلى الله عز وجل، ولذلك ما نقدرش نسميه الساخر. ليه؟ ها؟ لسببين. من يقولهم؟ السبب الأول أن الاسم لم يرد توقيفا، ولا يصح أنك تشتق من الفعل اسم، مش متروك العقل. الأمر الثاني أن لابد أن لو ورد الاسم بقى لابد أن ينسب إلى موضع الإيه؟ الكمال، فما ينفعش إطلاق في حق رب العزة والجلال. واضح النقطة دي؟ يعني لو ورد اسم مقيد زي الماكر أو الخادع بنقول عليه اسم لازم، لكن لا يطلق على الله عز وجل إطلاقا إلا مقيدا بموضع الكمال. لكن لما وردش أصلا هو فعل، فما ينفعش أنسب ربنا سبحانه وتعالى أصلا، لأن أنت أصلا ما جبتش دليل على الاسم، أنت اللي اشتقيته ربنا سبحانه وتعالى. وفي الكيد قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. يعني في الكيد ما وردش اسم، ورد فعل، بس الفعل لا ينسب إلى الله إلا في موضع إيه؟ الكمال. طب والخيانة؟ الخيانة نقص على الدوام سواء في الفعل أو في رد الفعل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لم يقل فخانهم، ولكن قال فأمكن منهم، قال فأمكن منهم. فكلمة فأمكن منهم ذكرها الحق سبحانه وتعالى بدلا من قوله فخانهم، على اعتبار أن الخيانة مذمة سواء في الفعل أو في رد الفعل، هي مذمة على الدوام، فلم ينسبها إلى نفسه في قوله فأمكن منه. نفس الكلام يفسر به: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لا ينسب التردد إلى الله عز وجل إلا في موضع الكمال. فواحد يقول لك فيه تردد عن كمال وتردد عن نقص، نعم فيه، في تردد عن كمال وتردد عن ايه؟ عن نقص. فواحد يقول لك اه زي إيه مثلا، زي لما نقول مثلا مدرس، المدرس ده هو امتحن طالبا فوجد ان الطالب اخذ الدرجه النهائيه ويستحق كمان ما هو اكثر من الدرجه النهائيه، فاذا قال لطلابه ان الطالب فلان الفلاني يا اولاد انا كنت اتمنى اديله، انا كنت محتار اديله 100 ولا 110، هي الدرجة من كام؟ من 100 معروف. بس هو بيقول كده ليه؟ إظهارا لفضل هذا الطالب على سائر الطلاب، فهذا تردد عن كمال وليس عن حيرة وشك. أما إن كان التردد إني مش عارف الإجابة ولا عارف هو جاب كام واتصل عليا في وقت تاني ولا كده، يبقى هذا اسمه تردد عن إيه؟ عن نقص. إذن التردد بينقسم إلى كمال ونقص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالأجل محتوب، حيموت يعني حيموت، والإنسان طبعا في المرض أو كده عنده خوف طبيعي من الموت فبيكره الموت، والله عز وجل يكره مساءته، لكن النقد سوف يكون. وإنما التردد لإظهار فضل المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. وكذا السؤال، السؤال ايه؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، حديث صحيح. فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. فالسؤال لسببين: إما عن نقص وعدم علم، وهذا لا يليق بالله، ولذلك الرسول نبه على أن المعنى ده مش مقصود، وإما لإظهار الفضل بين حملة العرش وبين الطوافين حول العرش عندما يسألهم كيف تركتم عباد. ولذلك قال فيسألهم ربهم وهو إيه؟ علشان ما تجيش في ذهنك أن السؤال القصد منه طلب العلم، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا كان الأمر كذلك فكذا يقال في مسألة الاستقلال. وإحنا ضربنا مثل بسيط جدا، تقدر تضرب المثل ده هو وتفهم منه قضية الاستخلاف والمعاني الشرعية كلها. إن الاستخلاف هم بينكروا قضية الإنسان خليفة عن الله ليه؟ يقول لك أصل الاستخلاف يقتضي الغياب. صحيح الاستخلاف يقتضي الغياب. غياب إزاي يعني؟ أنا أنبت واحد عني كمحامي، أو واحد وكلته برسالة روح لفلان الفلاني، وكلته في الغالب لما واحد يوكل محامي بيوكله ليه؟ علشان هو مش دارس القوانين وما عندوش العلم الكافي بالقوانين زي المتخصص اللي هو المحامي، فأنابه عنه لسببين. احنا لما نقول والمثل اللي ضربته في المذكرة هنا، الطبيب اللي في سنة امتياز، واحد مثلا هيتخرج وفي أستاذ دكتور كبير مشرف عليه، فأجرى هذا الطالب اللي في سنة الامتياز عملية في حضرة الأستاذ. الأستاذ بيقول له أنت هتعمل عملية مكاني، سأنيبك، سأوكلك، خلي بالكم المصطلحات دي، سأخولك، سأفوضك بإجراء هذه العملية لسببين. السبب الأول إن الأستاذ يقول له مثلا والله أصلا تعبان ومانش مركز وعنده صداع وحالة حال، فهنا أنابه لإجراء العملية لعجزه ولا لكماله؟ لعجز. يبقى ده اسمه استخلاف عن نقص الأوصاف، هو عاجز إن يقوم بالأمر ومضطر إن يعمل عملية زي ده بسيطة، يعني مش هيجيبه مثلا يعمله قلب مفتوح على بتاع، عملية بسيطة. ففي الحالة دي أنابه وخوله وفوضه لعجزه. طيب لما يقول له بقى النهاردة يوم امتحان وحتمتحن عملي وأنا حقعد في المكتب بتاعي أشوفك بدائرة تلفزيونية بحيث أراك ولا تراني، وبيتابعه السماعة في ودنه وقاعد بيتكلم معه، تخيل بقى دلوقتي هو ماسك المشرط وحيفتح، المفروض يفتح في مكان معين فغلط، الأستاذ يقول له إيه؟ المشرط حركوا سنت أو اتنين قدام وينقصوا 10 درجات. خلي بالك هنا في غيب وشهادة، بس بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للأستاذ؟ ردهم، بالنسبة للطالب. الأستاذ شايف الأمرين وقاعد بيتابعه. المثل ده لما نضربه نضرب بقياس تمثيل وشمول ولا أولى؟ يضرب بقياس إيه؟ الأولى. إذن هو بيحرك كده، إذا نجح يديله درجة وياخد الشهادة ويبقى أستاذ كبير، ما نجحش يبقى يعيد الاختبار تاني، افتح له الباب راجع وذاكر جاي يسترجع مرة تانية. فاهمين المسألة يا اخوانا؟ طيب فواحد يقول لك إيه؟ هل معنى ذلك إن الاستخلاف المقصود في حق رب العزة والجلال لما استخلف الإنسان في أرضه هو استخلاف على معنى الكمال القصد منه الابتلاء والامتحان؟ نقول نعم هو هذا المقصود. طب والاستخلاف الذي عن نقص هل يكون عن رب العزة والجلال؟ نقول لك لا، بس الاستخلاف اللي عن نقص بمعنى الخلف، إن جيل يخلف جيل، يبقى استخلاف عن نقص بالنسبة للي فات، أما استخلاف عن كمال بالنسبة لمين؟ لرب العزة والجلال. فلما قال إني جاء في أرض خليفة أراد المعنيين معا، إن الإنسان يبقى خليفة عن من سبق وفي نفس الوقت خليفة عن الله على وجه الكمال. استخلاف ربنا سبحانه وتعالى للإنسان في القرآن ورد على معنيين. الأول شوفوا بقى دلوقتي أنا معك أول في الأدلة، استخلاف، الاستخلاف اللي ورد في القرآن ورد على معنيين، استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه أو تدبير أمره، إما لغيابه وإما لقلة علمه وإما لمرضه أو موته، وهذا يليق بالإنسان ولا يليق برب العزة والجلال؟ ردوا، يليق بمين؟ بالإنسان. زي إيه؟ زي استخلاف القائد نائبا على جندي أو قوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لماذا استخلف موسى هارون؟ لغيابه. وده وصف عجز موجود في كل البشر، لأنه هو هيبقى على جبل الطور وهم في أرض سيناء، هو طبعا مدركاته محدودة ما يقدرش يتابعهم ولا يوجه لهم أوامر، يبقى لازم إيه؟ يستخلف. فالاستخلاف هنا بيسموه استخلاف عن نقص بحكم طبيعة الإنسان. وزي ما ورد عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك واستخلف علي، علي بن أبي طالب، فقال له علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يبقى الرسول استخلف علي بن أبي طالب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى في تبوك، وطبيعة البشر، وده معناه الرسول لا يعلم الغيب زي ما بعض الناس بتدعي، أو أنه هو يقدر يحرك الأمور وهو في تبوك ويقول للناس في المدينة اعملوا كذا ما تعملوش كذا. لا، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ ده استخلاف طبيعي على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في غزو أو ما شابه ذلك، ودي مش حجة للشيعة عشان يقولوا ده دليل على أن الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب، وأنه هو يقيسه أن علي النبي زي ما هارون إيه نبي، فبيقول لك أن علي يوحى إليه لأنهم جعلوا علي هو هارون. قال لك المثل عندنا هو، وطبعا ده كلام كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي أيضا استخلاف ولي الأمر نائبا عنه قبل موته، أن يكلف واحد ينوب عنه في الخلافة، زي ما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: حضرت أبي حين أصيب يوم ما ضرب عمر بن الخطاب، فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال عمر: راغب وراهب، يعني أتيت إلى ربي أو سألقى الله وأنا راغب راهب. قالوا: استخلف. استخلف، خلي بالكم المصطلح كان بين الصحابة، كلمة استخلف يبقى لازم يكون في مستخلف ومستخلف ومستخلف إيه عليه، فهم عايزين يستخلف على الأمة. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن أحظى منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، طالما قال الرسول يبقى هيسيبهم كده. وانتوا عارفين طبعا كيف حدثت المسألة في قضية الخلافة. ده استخلاف، القصد منه ايه؟ استخلاف عن نقص، ان جيل هيخلف جيل. خلي بالكم لان احنا بنيين المحاضرة كلها على فهم معنى الاستخلاف، هتحلل لنا نشأة العالم كله، هتحلل ابعاد التوحيد، هتفهم توحيد العبادة كويس، هتفهم توحيد الربوبية كويس، هتفهم دور الانسان في هذه الحياة بشكل فعال. صحصحوا معايا الله يبارك فيكم، والإخوة كده إيه يتابعون. صلوا على رسول الله. اللي حاسس إن الجو حر ودماغه مصدع ولا حاجة يغسل وشه. النوع الثاني بقى من الاستخلاف اللي هو استخلاف عن كمال الأوصاف، وذلك إذا كان لتشريف الإنسان وإكرامه أو اختباره وامتحانه، وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه. أنا قلت لكم الطبيب يقدر يقوم بالعملية قوي، بس لما أناب طالبا عنده ليقوم بها؟ عشان إيه؟ الامتحان والاختبار، أو عشان تشريفه. يعني دلوقتي مثلا لما يختار من بيت 150 طالب مثلا واحد بس، فلان اللي هيقف على العملية ويعملها. أو أنتوا عارفين مثلا لما يكون حتى في الفصل والأستاذ بيدرس فيجيب ولد يوقفه على الأولاد، الواد ده معناه أنه قريب قوي من الأستاذ، مش كده برضه؟ شرف ومكانة. وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه. أنا كتبت لكم الكلام ده اللي قلته، كالطبيب في سنة الامتياز عندما يفحص مريضا حال مراقبة الأستاذ، فمثل هذا إن اجتاز الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيمة. كويس كده؟ واضح. وإن لم يؤدي الواجب على الوجه المطلوب استحق العقوبة والرسوب حتى يتمكن من النجاح عند الإعادة، يبقى يرصب ويعيد تاني. وإن تكرر منه الفشل والنسيان استحق المنع والحرمان من أي شرف أو فضل، ده ما ينفعش يدرس أصلا. ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق القياس الإيه؟ الأول. يصح القول إن الإنسان خليفة عن الله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، لأن هذا الوجه كله كمال لا نقص فيه ولا عبس. يبقى ربنا لما قال الإنسان قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى خلافة الإنسان في الأرض تحقق فيها المعنيات، أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقص والقصور في حياة الإنسان، والثاني أنه خليفة في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان المأثوران عن السلف الصالح. لبقى خلي بالكم فيه رأي، هتلاقي كده كتب التفسير وما تقرأ فيه رأي يقول لك لا سيب خليفة عن من صبر، وناس يقول لك لا خليفة عن الله. كده جمعنا بين الرأيين، وانت فعلا تحار لما تقرأ في كتب التفسير تحس بحيرة، حيرة شديدة. يعني دلوقتي خليكم معي، مين اللي بيقول ان الانسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الاحكام والعمل بشريعة الاسلام؟ قول عبد الله بن مسعود وبعض المفسرين، يعني قول للسلف الصالح. القول الثاني اللي بيرى ان الخلافة خلافة قرن لقرن، ده قول عبد الله بن عباس وطائفة كبيرة من المفسرين. فقوله تعالى، احنا نقول بقى قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مستخلفين عمن سبق على وجه النقص وتعاقب الأجيال، ومستخلفين في أرض الله على وجه الامتحان والكمال. كده جمعنا بين الرأيين، ما فيش أي خلاف. ودايما أي رأي يجمع بين الآراء ويوافق القرآن يبقى فيه هنا إصابة، مش فيه خطأ ولا حام ولا ابتداع. بس هو يقول لك تميني لقى الكلام ده قبل كده، مش شرط حد يكون قال. يعني مين اللي قال قبل كده؟ الجمع بين هذين الأمران، الخلافة قد تكون عن نقص وقد تكون عن كمال. في الحقيقة لو قرأت صعب أنك تلاقيه. ربنا سبحانه وتعالى فتح بها عندما جمعنا الدراسة على مدار سنوات طويلة من خلال قضية العقيدة، تعلمنا أن الخلافة قد تكون عن كمال وقد تكون عن إيه؟ عن نقص. والأمر هذا لا ينكر والأدلة واضحة. فواحد يقول لك ده رأي جديد. وعلى فكرة كان زمان من حوالي 15-16 سنة حصلت مشكلة في هذه القضية، وكانت المشكلة مع الله يرحمه الشيخ صفا بن الدين. لأن لما اتكلمت هذه المسألة قال لا إحنا مع شيخ سامي تيمية اللي بيقول إن الإنسان خليفة عن من سبق فقط، وأنفي إن معنى استخلاف الإنسان خليفة عن الله تبارك وتعالى على وجه الابتلاء والامتحان. فقلت له يا شيخنا مش ممكن تبقى الخلافة كده، الخلافة عشان تبقى موجودة لازم فيها مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. وبعد فترة الحمد لله يعني اتفق معنا الشيخ رحمه الله ووافقنا على هذا الكلام. لكن في بعض الناس قالوا إن الدكتور محمود وخدوه علي مذمة، زي ما هو بيتكلموا دلوقتي إن في قضية الأسماء ده جاب لنا رأي جديد وابتدع في دين الله. وحتى الآن يقول لك لا أصل كان له آراء كده والشيخ صفوت كان بيتكلم عليه، وبقت مشكلة كبيرة جدا. يعني الواحد شاف الغلب من حوالي 20 سنة حتى الآن، وهنا برضه نفس الكلام بيتكرر في قضية الأسماء. لكن أيا كان إحنا مع الحق. لو واحد من اللي قاعدين شايف إن الكلام لا يقع على قلبه ولا تتوافق الأدلة في كتاب ربه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليقل هذا الكلام غير منطقي. حتى إحنا دلوقتي لأن الفهم ما يكون سليم أنت نفسك هتلاقي إن الكلام مش متفق. لما واحد يقول طب رأي ابن تيمية إيش معنى إيه؟ أنا اللي خلينا ده بحثت عن رأي ابن تيمية، هما لما قالوا الكلام ده رجعت الكلام ابن تيمية، فقلت يا إخوانا مش معنى ابن تيمية قال الكلام ده يبقى نسلم كده على طول، لازم نشوف ابن تيمية قال إيه وندقق في المسألة. إحنا بنقول دلوقتي الخلافة على نوعين، خليكم يا اخوان، خلافة على معنى الكمال القصد منها الابتلاء والامتحان، فالإنسان خليفة عن الله، واسم الخليفة اسم مقيد ومستخلف اسم مقيد بموضع الكمال. الدليل على كده ايه؟ اننا عندنا نص صريح في القرآن بيقول اهو: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. ففي ابتلاء وفي استخلاف ان جعل في الارض خليفة، فمش ممكن يبقى فيه خلافة الا اذا كان في مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، والقضية واضحة جدا جدا. فمن المستخلف ومن المستخلف ومن المستخلف عليه؟ فان قلت القصد من ذلك ان الانسان خليفة عن من سبق فقط وليس خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، هتحصل مشكلة كبيرة. يبقى المستخلف هنا من سبق، مش كده برضه؟ صح صح معي. والمستخلف اللي جاي بعده، والمستخلف عليه الأرض. طب وهي الأرض أرض المستخلف ولا أرض ربنا سبحانه وتعالى؟ وبعدين لو وصلنا إلى أن أول مستخلف كان آدم عليه السلام، ها؟ طب آدم من اللي استخلفه قبلها؟ يبقى هترجع الأمور إلى رب العزة والجن والمستخلف. فلو قالوا لا الجن هو خلف الجن، فالجن اللي استخلفوه، طب والجن اللي استخلفهم مين؟ شفت بقى ازاي حتى مسألة تسلسل، قوم كانوا قبل ذلك واللي كانوا قبل كده مين؟ يبقى هتدخل في قضية انت نفسك ما هتعرفش تجاوب عليها. كل ما هنالك ان بعض الناس رأى كلام تيمية فتمسك به، كما سنرى ماذا قال الشيخ حسين تيمية. تيمية بيعني بس نفي الاستخلاف على معنى النقص، انما معنى الكمال مش ممكن تيمية ينفي ابدا، لكن هو تمسك بالرأي ده ليه؟ نحاول بقى نشوف ايه السبب في ان تيمية يتمسك بمثل هذا الرأي. صلوا على رسول الله. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. كلمة خلائف جيل يخلف جيل، وخليفة معناه أن ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان. كل الآيات دي بتدل على المعنيين معا، أن الإنسان خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشرية، وخليفة لله على وجه الكمال استخلفه رب العزة والجلال. خلي بالكم اللي جاي بقى: لإظهار معاني التكليف الشرعية بس، غير أنه لا حول له ولا قوة في معاني الربوبية. فالله من فوق عرشه معه يتابعه ويراه ويسمعه. يعني استخلفنا في معاني التكليف والأمور الشرعية، ولم يستخلفنا في معاني الربوبية. استخلفنا في معاني التكليف والأمور الشرعية لأن هو ده الابتلاء، أن يعطيك أرضه ولك بأرضي وملكي، وانت مالكش فيها حاجة غير أنك تبقى آمين عليها فقط، فما تعملش فيها حاجة إلا بإذن الشرعي. بإذن إيه؟ الشرع. افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى هيظهر هنا توحيد العبادة لله، طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيد الرسل. يبقى توحيد العبادة ظهر نظرا لمعنى الاستخلاف على وجه الابتلاء، فظهرت الأحكام الشرعية الدينية التكليفية بناء على هذا المعنى، وليس له أي دور في معاني الربوبية. ليه؟ لأن استخلاف مش عن عجز أو عن نقص، اللي بيتدبر اللي بيتولى الأمر مين؟ الله عز وجل له الأمر الكوني، يفعل ما يشاء، مشيئته في كوني كل صغيرة وكبيرة، ألا له الخلق والأمر، هو اللي بيتولى كل صغيرة وكبيرة. فأنت مالكش دخل أصلا في معاني الربوبية. ولذلك شوف يا أخواننا، وهذا مقتضى الاستخلاف المبني على الابتلاء والاختبار والأمانة والانتظار. تاني أعيد العبارة دي تاني، هتلاقوها في المذكرة. الآيات كلها في الاستخلاف تدل على معنيين: أن الإنسان خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشرية، وخليفة لله على وجه الكمال استخلفه رب العزة والجلال لإظهار المعاني الشرعية. عارفين يعني إيه المعاني الشرعية؟ اللي هو توحيد إيه؟ العباد. غير أنه اللي هو الإنسان لا حول له ولا قوة في معاني الربوبية، اللي هو توحيد الربوبية ده يخص ربنا، أنت مالكش في حاجة. فالله عز وجل من فوق عرشه معه، يتابعه، يراه ويسمعه، وهذا مقتضى الاستخلاف المبني على الابتلاء والاختبار والأمانة والانتظار، إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال رب العزة والجلال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طب واحد يقول تم، هو الاستخلاف بيقتضي الغياب يا شيخ، طالما استخلفه يبقى غيره اللي هينوبه هو مش يكون موجود. نقول له لا بقى، الاستخلاف مش اقتضى الغياب، نصلح لك العبارة بقى، الاستخلاف اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة. استخلاف الإنسان في الأرض كان سبب مباشر لظهور عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل بالنسبة لنا غيب ما شفناش، والقصد من أن يكون الحق سبحانه وتعالى غيبا تحقيق معاني الاستخلاف والابتلاء، بس غيب وشهادة بالنسبة لمين؟ الإنسان. أما بالنسبة لله عز وجل أبدا، فهما غيب وشهادة، ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه، ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بمخلوقات ربه. فما يراه بمداركه عالم الشهادة، وما غاب عنه يبقى عالم إيه؟ الغيب. أما رب العزة والجلال قال عن شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه، اسمعوا: عالم الغيب والإيه؟ الكبير المتعال. وقال في المقابل عن علم المستخلف: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من أجل ذلك ظهر الابتلاء. فعلم الإنسان مهما بلغ محدود، وحواسه لها حدود وقيود، وسوف يحاسب عليها في يوم الموت. وعلى ذلك ترتبت أمور التكليف وأحكام الشرائع. فكما أن النطق، فكان النطق بشهادة الإسلام وبشهادة الحق أمرا وتكليفا، وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفا، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته وتخويفا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الإيه؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. دلوقتي بنقول دلوقتي إن شهادة الزور أصلا إن أنت تحكم على شيء لم تره، فظهر في عندنا الإيمان بالغيب وعالم غيب وعالم إيه، كل ده علشان ربنا استخلفنا، فهو من فوق العرش يرانا ولا نراه. ويمكن القول بعبارة أخرى إن استخلاف الإنسان مقيد بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية والعمل في أرض الله بالشريعة الإسلامية ومراعاة الأمانة وتحمل المسؤولية، كما صح عن خير البرية أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى فين التعارض بقى؟ ده الاستخلاف أظهر لنا توحيد العبادة، وأظهر لنا مناش حاجة في توحيد الربوبية. الإنسان لا يدعي الربوبية أبدا وليس له هذا، ومن قال أنا ربكم الأعلى فقد كذب على ربه واستحق النكال، زي ما ربنا قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عن فرعون. هنا بقى أنا كتبت عبارة يعني تهز شوي، نقرأها سوا وصحصحوا معايا كده في كل كلمة فيه. بقول لك: وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله عز وجل في معنى من معاني الربوبية. معاني الربوبية الإرادة الكونية، تدبير الكون. هل الإنسان له دخل فيها يا أخوان؟ أبدا. ليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى من معاني الربوبية، أو تخويلا لغيره سبحانه في إرادته الكونية. سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه، خلي بالك وين يجي الشركة بقى، أن يجي واحد عايز يتدخل في أن يكون خليفة على معنى الربوبية مش وليس على معنى الإيه؟ العبودية. زي الأولياء اللي يقول عبد أطعني تكون عبدا ربانيا يقول لي شيء يكون فيكون. إن الجماعة الأولياء اللي بيتكلموا عن أولياء الصوفية والأقطاب والأوتاد والأبدال عايزين يتخذوا الخلافة على معنى الربوبية زي من عربي حاول يسعى إليها. ولذلك نفهم ابن تيمية, يعني تيمية ليه نفى المعنى ده؟ علشان المشكلة اللي حصلت من الصوفية, لأن لو وافقهم على يقولوا بس أنت موافقنا هو على الكلام اللي هنتكلم عنه بعد قليل. وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى الربوبية أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه. شوفوا الآية بتقول يا أخواننا, صح صح معايا كده, وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا, يعني يشاركه في باب الربوبية يقولك ده قريب منه كده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي منين. انت عارفين يعني ايه بقى ولي من الذل؟ ولي من الذل يعني ان الله استخلف الانسان عن عجزه ليقوم بتدبير شؤون خلقه. هذا معنى ولي, يعني ولي من الذل. وكبره تكبيرا, يعني استخلافه للانسان عن كمال مش عن عجز. ما اتخذ وليا من يقربه ويجعله من خاصته ومن أوليائه لكي يقوم بتدبير شؤون خلقه أبدا. ده شرك الربوبية اللي بيتكلم عنه غلاة الصوفية وبيعتقدوه إن في أقطاب وكل واحد وصل لدرجة من تدبير أمور الكون أبدا. إنما الاستخلاف القصد منه الابتلاء والامتحان وفي حساب. ولذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني اللي بيقولوا الكلام ده يستحق العقوبة, لكن هو حليم وغفور وصابر عليهم. مع إخواننا لا أحد أصبر على أذى سمعون الله يدعون له الولد. هو دلوقتي الولد يقول ولد ليه؟ يبقى الولد حيتصرف في ملك أبيه ويبقى له ولاية خاصة, فلو جانب من جوانب الربوبية زي ما النصارى بيعتقدوا في عيسى. أبدا, ربنا ما اتخذ ولدا وما اتخذ وليا من الذل, وإنما استخلف الإنسان عن كمال بقصد الابتلاء والامتحان, وهيبقى فيه مساءلة وهيبقى فيه حساب. أقول والذين نفوا أن يكون الإنسان خليفة عن الله في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله إنما أرادوا هذا المعنى أن ينفوا إن ربنا استخلف الإنسان في الأرض عن إيه؟ عن عجز وعن نقص. لغاية كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب نيجي بقى للكلام بتاع ابن تيمية. ابن تيمية كلامه وكلام ابن عربي, وطبعا ربنا أمرنا بالوسطية, قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى. يعني ابن عربي لو قال كلمة حق مع إن احنا عارفين إنه زنديق وقال كلمة حق, هل علشان هو زنديق كلمة الحق دي ترد؟ ردوا يا إخوان, لا, الكلمة ده هي الوحيدة صح, إنما باقي اللي قالوا زندقة مش عزيز. واحد صوفي قال كلمة حق, تم سهل بن عبد الله التستوري صوفي, واحنا قلنا لكم لما سئل او سأله شخص وقال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركون, قال لا يقول هذا الا صديق او ايه, وشرحنا كلامه كان في منتهى الروعة مش كده برضه كلامه كده. ولما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود او لم يريد؟ قال اراده ولم يريد. فاكرين الكلام ده؟ احنا بالرغم ان احنا عارفين ان قول تعالى ان جعل في الارض, قول الله تعالى ان جعل في الارض خليفه, المراد به دلوقتي خليفه عن مين؟ ها, اما اقول لك اني جعل في الارض خليفه, الخليفه ان هو اللي هو الانسان مش كده؟ ان جعل في الارض خليفه عن مين؟ رد بقى كده على الاطلاق. لا بقى تقول ايه بقى الكلام اللي قلت ايه عشان تقول ان جعل في الارض خليفه؟ اوعى تغلط وتقول غير كده, لان غلطه واحده هيدخلك في حرج. تقول إنسان خليفة عمن سبق على وجه النقص وخليفة عن الله على وجه الكمال والابتلاء والامتحان. اوعى تقول خليفة إلا بالكلمتين دول, لأن هيمسكوه. لو قلت خليفة عامة يقول لك استنى خليفة ايش, انت بتقرف انت ولا ايه؟ ازاي يكون خليفة عن الله وربنا ما غاب الله حتى يستخلف غيره؟ وانتفض بقى على ان انت بتقول خليفة على معنى الايه؟ النقص، على معنى الربوبية، ان هو خليفة عن الله في معنى الربوبية. هو عنده حق طبعا، لان انت دلوقتي سبت له فرصة. فضل قول. الخلافة على معنيين، لأن معنى الخليفة أصلا أو الاستخلاف منقسم إلى قسمين عند التجارب: خلافة عن نقص وخلافة عن كمال. فالخلافة اللي عن نقص إن جيل يخلف جيل، جيل يخلف جيل، ودايما في الغالب إن الأب بيستخلف ولده في مالي أو في أرضي أو ما شابه ذلك فيما استأمنه رب العزة والجلال، باسم خلافة عن نقص، زي ما النائب أو الأمير يستخلف نائبه عند غيابه. والتانية خلافة عن إيه؟ عن كمال، القصد منها الابتلاء والامتحان. الخلافة اللي هي عن نقص بحكم طبيعة الإنسان، وده رأي عبد الله بن عباس ومعه مجموعة من المفسرين. الخلافة اللي عن كمال رأي مين؟ عبد الله بن مسعود، وكلاهما صواب، لأن كل واحد نظر إلى جهة بعينها. لكن القضية الغريبة بقى إن رأي ابن تيمية في كل مؤلفاته، لما تيجي تعمل بحث حاسوبي شامل على موسوعة ابن تيمية وجميع مؤلفاته، يمنع أبدا إن الإنسان خليفة عن الله. قولوا خليفة عن من سبق بس. بيقول: والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق، والخلف فيه مناسبة، كما كان أبو بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته، وكان الله وسلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة بعينه، فيستخلف طارة ابن أم مكتوم وطارة غيره، واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. ومنه قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. طبعا لو قلت لكم ان ما فيش حد بيحب ابن تيمية قدي، الله اعلم هبقى صادق او كاذب، لكن انا بقول لك فعلا يعني انت بتحبه اكتر مني زي بعض. لا سيما يعني انا فعلا شفته في رؤيه، ورؤيه في خلال الشهر اللي فات ده ابن تيمية، وده ما حصلتش قبل كده، ان اول مره اشوفه. لكن ايا كان انا بقول لك الحق احب الينا من شيخ الاسلام ابن تيمية بصراحه يعني. فابن تيمية أنا بستغرب هو ليه بينفي إن الإنسان خليفة عن الله تبارك وتعالى على وجه الابتلاء، مع إن ده معنى مش ممكن حد ينفيه، بل هو قال اللي يقول كده يبقى مشرك. يعني الحاجة الغريبة إيه؟ ابن تيمية بيقول إنسان خليفة عن الله يبقى إيه؟ مشرك، وقع في الشرك. وحاول لكم النص بتاعه. يا الله، جامدة أوي دي، جامدة إن يقول إن الإنسان خليفة عن الله. هو طبعا يقصد ان المعنى الربوبيه، ان يكون ربنا سبحانه وتعالى اتخذ وليا له على معنى الربوبيه، وهو طبعا صادق في قوله لانه يعني اولياء الصوفيه الذي يزعمون انهم اقطاب ويدبرون امور الكون، واحنا معاه لو كان ده المعنى المقصود فعلا، وهم يقصدوا هذا الجماعه الصوفيه، وهنجيب كلامهم دلوقتي، هم يقصدون هذا. بل هو يحاول بكل ما استطاع أن يهدم فكر ابن عربي في وحدة الوجود. ابن عربي في وحدة الوجود فكره مبني على إيه؟ وحدة الوجود فكرتها بسيطة جدا، هي دي اللي ماسكة كتب، تلاقيها جوه زي خيط كده ماسك كل كلام ابن عربي من أوله إلى آخره، في الفتوحات، في الفصوص، في غيرها، في رسائله، كل كتب ابن عربي هتلاقي فيه خيط ماشي جوه الكلام محدش شايفه. فاللي بيقرا الكلام ما تبصش للخيط اللي جوه كلامه ده. هو ايه كلامه ده؟ فكره في وحده الوجود. فكره ايه في وحده الوجود؟ بيقول لك ان العالم اللي احنا شايفينه ده ما هوش حاجه اسمها مخلوق ولا حاجه، لا، ده الخالق بس ظاهر في صور متعدده. ازاي المساله ديت ممكن تبقى صعبه على الناس في استيعابها، لكن لو انت فهمت المثل اللي ضربه عشان يضرب فكره وحده الوجود هتقدر تستوعب القضيه بسهوله. المثل اللي بيضربه ايه؟ يقول لك مثل المرايه. المرايه لما تقف قدامها الصورة اللي طالعة في المراية ما هي صورة واحد تاني، ما نقدرش نقولها شخص تاني، لا دي صورتك انت مش كده برضو؟ كل الأوصاف اللي في المراية أوصافك انت ولا أوصاف واحد تاني؟ والصورة اللي في المراية صورة حقيقية ولا وهمية؟ رد يا أخوان، حقيقية عشان انت شايف، لكن هي ملاش وجود أصلا، الوجود لك انت. يعني اللي موجود في المراية لو كسرت المراية راحت الصورة، ده انعكاس للصورة، فهي صورة وهمية. فاهمين يا أخوانا ديت؟ صورة ايه؟ اللي في المراية وهمية، انت شايفها اه لكن ماش حقيقة، يعني مش انسان تاني موجود. انتوا فاهمين يا أخوانا الفكرة بتاعته؟ اه. طيب يبقى اذا الصورة اللي في المراية معبرة تماما بنفس النسبة 100% عن الصورة، عن الحقيقة اللي موجود. فاهمين المثل ده؟ اهو ابن عربي قاس الخالق بقياس التمثيل، وأم عامل إن العالم ده كله عبارة عن مراية يرى الحق سبحانه وتعالى ذاته فيها، وأكمل صورة يشوفها في هذا العالم في صورة الخليفة اللي هو بيسميه صورة الله عز وجل المتجلي في صورة الخليفة. يقول لك لا، العالم دي تجليات، هذا معنى التجلي. تجليات يعني إيه؟ يعني الذات اللي هي طالعة في الصورة دي. ولذلك بقى تلاقي كلامه كله أشعاره كله يقولك فإنا أعبد حقا، ماشي يقولك كده، وإن الله مولانا زي ما أنتوا بتقولوا، بس خلي بالك وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسان، يعني ساعة ما أقول إنسان يبقى أنا قصدي مين؟ الله، صورة ربنا. إحنا الإنسان ده عبارة عن صورة لله عز وجل بالضبط. أقولك كده الإله الكبير أو طالع في صورة أفضل ما يمكن أن يتجلى، يتجلى في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ظهر مصطلح حقيقة الوجود للنبي عليه الصلاة وأصل الوجود، فكر من عرب الخبيث اللي الآن بتتكلم به البهائية وبتتكلم به غلاة الصوفية. فده ما يقول لك اهو، وإذ قال ربك الملائكة إن جاء في أرض خليفة، فيستخدم كلمة الخلافة على إن الإنسان صورة الحق سبحانه وتعالى، ويجيب الأحاديث اللي احنا فسرناها قبل كده، خلق الله آدم على ايه؟ على صورته. احنا قلنا خلق الله آدم على صورته في القدر ان هو المشترك، ليوحد الله في القدر ان هو الفارق، وشرحناها بالتفصيل. فهو عايز يقول لك لا اهو دي صورته بالظبط. فقد من هنا مثل المرآة، فقال يبقى العالم ده كله هو الله، وربنا ظاهر في الكسرة اللي انت شايفينها دي. فخلي بالك اوعى الكسرة دي تفتنك عن التوحيد. طب وايه هو التوحيد؟ لا موجود إلا الله. ده كلام مين؟ ابن عربي. لكن انت شايف فلان وفلان وفلان وشايفهم كتار؟ لا أبدا، ده هو ربنا بس طالع في صورة إنسان، طالع في صورة حيوان، طالع في صورة بوزة، طالع في صورة عيسى، طالع في صورة امرأة، وبره بقى يشتغل بقى بالأزرق بقى في فصول الحكم. يقول لك ايه أفضل صورة يطلع فيها بقى لما تعوز تشوف الجمال على أصوله؟ صورة المرأة الجميل. شفتوا بقى فكر زندقة. فطبعا الكلام ده كان غيظ ابن تيمية جدا، فحاول ابن تيمية يركز على نفي المعنى اللي فيه الاستخلاف بمعنى الابتلاء والامتحان اللي احنا بنتكلم عنه. يقول لك لا، مش ممكن انسان يبقى خليفه عن الله، خليفه عن من؟ عن من سبق، مش خليفه عن الله عز وجل. هو كل ما يريد ان ينفي كلام مين؟ ابن عربي. فهمتوا المساله ولا صعبه؟ فاهمين فكر وحده الوجود؟ اي كلام تقرا ابن عربي حط تحت منه الصوره اللي قلت لك دي، مثل الصوره. هو بيتكلم على ان يعني مثلا واحد يقول لك ايه، انا احيانا يا شيخ أقرأ كلام من عربي بس حق، كلام جميل جدا، فقرة يصعب حتى أن واحد سلفي يتكلم به، له مجلد في الفصوص وبيتكلم عن عقيدة السلف الصالح، بيتكلم بمنطق تقولش ابن تيمية. بس واحد يقول لك إيه، تم هو دلوقتي أنتوا حيرتونا، في واحد يقول كلام أحسن من كده، ما أنت مش واخد بالك هو بيتكلم كده ليه. لا أساهو بقول لك بيتكلم كده ليه، لأن من عربي لما يجي يتكلم بيتكلم بأفضل ما يمكن، على اعتبار إن اللي بينطق ما هوش الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى. فربنا لما يتجلى في سورة سلفي هيقول إيه؟ فلازم يتكلم بمنطق أفضل من اللي بيتكلم به السلف، لأن الكلام في الحالة دي كلام مين؟ كلام ربنا على حسب اعتقاده هو. فهو بيتكلم بمنطق سليم، ولا لأنه عايز يبرز السلفي حالة تجلي الحق فيه. فماذا يقول؟ فيجيب لك أصول وكلام منضبط 100%، والأخ مش واخد باله إن هو أصلا بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى حال تجليه فين؟ في السلفي. ولك فإنا أعبد حقا، وإن الله مع مولانا، وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. يعني خليك مرة حق ومرة خلق، اوعى مرة تنظر على الخلق وتسيب الخالق، وتنظر للمخلوق وتسيب الخالق وتسيب المخلوق. لا، هو كله خالق واحد، بس مرة ايه يطلع في صورة الكسرة عشان يفتنكم، فانتوا شايفونها كسرة واحنا شايفينها وحدة. هذا مذهب وحدة الوجود. فلما يقول لي انسان خليفة، يبقى انت يقولك هو لذلك افضل صورة عندهم في التجلي اللي هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم، على اعتبار ان ربنا ظهر في صورة النبي عليه السلام. يقولك حقيقة الوجود وأس الوجود وأساس كينونة الخلائق ومصطلحات بقى ايه غويطة تحس ان انت تايف فيها. يقولك ده ناس ايه حاجة كبيرة، اولا كبيرة بتاع ده. كل ما هنالك ان واحد زنديق عايز ينسف الادلة، فازاي ينسفها؟ قال خلاص اجعل الخالق هو المخلوق. ده مذهب وحدة الوجود. واضح الكلام يا اخوانا؟ تعالوا نشوف ابن تيمية بيقول ايه. بيقول: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي ان الخليفه هو الخليفه عن الله مثل نائب الله، وزعموا ان هذا بمعنى ان يكون الانسان مستخلفا، وربما فسروا تعليم ادم الاسماء كلها التي جمع معانيها الانسان، ويفسرون خلق ادم على صورته بهذا المعنى. وقد أخذوا من قول وأخذوا من الفلاسفة قول الإنسان هو العالم الصغير. يقول لك الإنسان ده هو العالم الصغير، وهذا قريب. وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود. ده الكلام اللي شرحته من شوية صغيرين. ابن تيمية خايف منه لو قلنا الإنسان خليفة عن الله عز وجل بمعنى الابتلاء والامتحان. قالوا بناء على اصل الكفريه في وحده الوجود، وان الله هو عين وجود المخلوقات. بقول لك هو المخلوقات كلها. فالانسان من بين المظاهر هو الخليفه الجامع للاسماء والصفات. ده كلام عرض يحكي ابن تيميه يعني. ويتفرع على هذا ما يصيرون اليه من دعوى الربوبيه والالوهيه المخرجه لهم الى الفرعونيه. فرعونيه قصده ايه؟ انا ربكم الايه؟ ان فرعون لما انا ربكم الاعلى، اللي هي النيابه عن الله في معاني الربوبيه. واحنا قلنا دلوقتي ان الانسان خليفه عن الله في معاني الربوبيه ولا في معاني العبوديه؟ في العمل بالشرائع والاحكام وتمييز الحلال من الحرام. اما في معاني الربوبيه مالكش اي دور خالص. اللي بيتولى الخلق من فوق عرشه هو رب العزه والجلال. ونحن نؤمن بان التوحيد توحيد ربوبيه واسماء وصفات، وتوحيد ايه؟ عباده والوهيه. المخرج لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية. يعني مذهب القرامطة والباطنية اللي يجعل النصوص ظاهر وباطن باطن. فتيجي تبص تلاقي كل تفسيرات ابن عربي، وتقدروا ترجعوا للكلام ده. يعني اللي عايز يعرف مصطلحات ابن عربي، احنا عملنا المعجم الصوفي في معجم خاص بابن عربي، ان يجيب الألفاظ من القرآن والسنة ويحطها على مصطلحات هو ابتدعها في وحدة الوجود، فالمعنى القرآني يفرغ تماما، ويجيب اللفظ من القرآن ويحطه على معاني كفرية باطلة. يعني لما نقول النهاردة يوم الجمعة، يوم الجمعة يعني هنصلي الجمعة أجازة. فيوم الجمعة عند ابن عربي يقول لك لا، أهل الزهر بيفسروه يوم الجمعة اللي بيروحوا يصلوا فيه. يوم الجمعة يوم الاجتماعية على الخلق، اليوم اللي تقدر تشوف فيه الخالق مخلوق والمخلوق خالق. اجتماعية، اجتماع. وكل أيام اللقاء يوم جمعتي، يوم جمعتي على اعتبار كل أيام اللقاء يوم جمعتي، على اعتبار أن يوم الجمعة عندنا يوم واحد في الأسبوع. إنما عند ابن عربي لا، كل الأيام يوم جمعة. ليه؟ وكل أيام اللقاء اليوم اللي بلتقي فيه كذات إلهية. أنا يقول لك أنا ذات إلهية، فهمت فيه أنني ربنا متجلي في الصورة البشرية. أخذ بالك إزاي؟ أو طالع في صورة البشر. يبقى ده يوم جمعة اجتمع الايه النظره الى الخلق مع الحق سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قولهم. وده طبعا هدم للشريعه تماما، هدم للدين. لا نصارى، النصارى يجوا جنبي معرب حاجه. انت بتتكلم على زي كده ولا ايه؟ النصارى غلابه. غلابه في فكرهم يعني. عندهم اب وابن روح قدس والخطيئه ام الخطيئه وكلمتين وقلب. انما المعرب لا، استاذ صحيح يعني. انت تتوه هم يعرفوا ده، ما حدش منهم يقدر يفتح صفحتين من عربي يقراهم. ابن عربي بعض بقول لك لذلك يعني الواحد لما عاش مع ابن عربي. انا درست التصوف يا اخوانا في الماجستير يجي 4 أو 5 سنوات، وفي الدكتوراه يجي 3 سنوات، وكمان في التمهيد عشنا مع الصوفية لغاية ما عرفنا منهم بينه وبينك يعني. ابن عربي علشان تفهم الفكرة الصغيرة اللي قلتها دي في مثل المراية، وتخلي بالك انك تحط ده كخيط في داخل كلماته عشان توصل النتيجة دي، جت بعد عذاب. لان اصلا كنت بقرأ مش واخد بالي من الحكاية دي، فلاقي ان الراجل بيقول كلام انا هقول لكم دلوقتي كلام من تيمية ابن عربي، ما تصدقوش نفسكم، مش معقول سلفي هو يا اخويا ولا ايه؟ قالك ازاي؟ شوفوا هو قال ايه، كلام منضبط 100%. انا باخد الكلام ده اهو بس بحذف الخيط اللي موجود فيه، ماليش علاقه بيه، انا ليا الكلام ده اهو حق ولا باطل حق. بس خلي بالك ان ابن عربي زنديق. الحته دي كتير من اخواننا او من الدعاء او من اللي بيشتغلوا في الدعوه ما ياخدش باله منها. فيجي واحد مثلا يقول لك إيه، زي ما كان في المناقشه الاستاذ اللي بيناقشني، فبقول لي يا ابني انت قد ابن عربي انت ولا ايه؟ ابن عربي دي حوت، حوت كبير لو ركبت عليه هيغطسك في البحر ما طلعتش. وقعد يناقشني الراجل 7 ساعات لغايه ما قطم وسطني. الله يسامحه بقى استاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد، ربنا يبارك فيه. لكن انا عايز اقول لك هو متخيل ابن عربي راجل فاضل وراجل كويس وراجل من اولياء الله الصالحين، ولك ازاي؟ ابن تيميه بينفي الخلاف عن الله على معنى النقص، بيقول والله لا يجوز له خليفه، ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله ولكن خليفة إيه؟ رسول الله. طب أبو بكر الصديق نفى المعنى على الإطلاق، إنما لو قلت إن الإنسان ربنا استخلفه في أرضه والأرض أرض ربنا وإنت أمين عليها ومخول فيها، عمر أبو بكر ولا غير أبو بكر عين في الكلام ده. ولكن بس قال الكلام ده على سبيل التواضع، يعني أنا ما أقدرش أقول أنا خليفة الله في الأرض، ما كان كل الخلفاء بيقولوه هذا خليفة الله في أرضه على وجه الابتلاء، يعني ان ما استخلفه الله واسترعاه واستأمنه، بل هو سبحانه وكلام عربي يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وإحنا فسرنا حكاية الخليفة في الأهل دي المرة اللي فاتت ولا لا؟ لا أنا أوضحها لكم. فواحد يقول إزاي صحيح يا شيخ أنت بتقول الإنسان مستخلف في أرض الله والله عز وجل مستخلف للإنسان في أرضه، مش كده برضه؟ إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله إيه؟ مستخلفكم فيه. طيب يبقى ربنا هو المستخلف والإنسان مستخلف والأرض مستخلف عليه، فربنا يبقى مستخلف لكن الإنسان ما يبقاش خليفة عن إيه؟ عن الله. ما هو طالما استخلفه والإنسان مستخلف يبقى هو مستخلف عن مين؟ عن مستخلف، عن الله عز وجل، مش كده برضو يا أخوانا ولا إيه؟ بس إزاي نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم انت ايه الصاحب والخليفه في الاهل؟ ده ربنا هنا هو اللي هيخلف الانسان، مش الانسان اللي بيخلف ربنا سبحانه وتعالى. ده من اكمل المعاني في الدلاله على توحيد الله عز وجل. يعني الحكايه جايه ازاي؟ ببساطه شديده جدا نضرب لك مثل بقياس الاول عظيم، خليكم معانا. واحد استأمنك على شيء من ملكه او من ارضه، قال لك الامانه دي حافظ عليها بايدك واسنانك روحك خليها معاك كده، فادالك امانه، قال انت افضل واحد ممكن يحافظ عليها في البلد. طب ادالك الامانه دي هنقول كده بمعنى التعبيرات خولك فيها فوضك فيها، لا تتحرك فيها الا باذنه ولا تفعل شيئا الا باذنه، وفي نفس الوقت هو مستخلف لك فانت مستخلف، نفس المعاني اهو. وكمان الأمانة دي مستخلف عليها، هي الوقت في حمايتك. فدلوقتي أنت لو عايز تسافر في مكان ولا حاجة وتسيب الأمانة دي في البيت، ما فيش حارس عليها، احتمال أنها تروح، مش كده برضو؟ واحتمال أنها تضيع، واحتمال لا تحقق مراد من استخلفك فيه. طب أنا في الحالة دي هتصرف إزاي؟ أفضل تصرف ها أعمل فيها إيه؟ أرجع صاحبي، مش كده برضو يا اخوانا؟ افضل تصرف اقول خد امانتك اصل انا مسافر ما اعرفش انا اسيب. اذا كان ده في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب ايه؟ انا مسافر وسايب عيالي، فقول اللهم انت الصاحب فين والخليفه فين، يبقى ده قمه الكمال. انت بترجع الامر رب العزه والجلال، هو قمه التوحيد بقى. وليس هذا فقط، لا قيس في معاني الشرعيه. انت دلوقتي خارج تدور على اسباب رزق، يبقى تتوكل على رب العزة والجلال، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وترد كل صغيرة كبيرة إلى صاحب الأمر اللي استخلفك فيه. هو ده التوحيد، دي خلاصة خلاصة التوحيد. مش هنقول بقى خلاصة خلاصة الخاصة وتوحيد الخاصة، لا ده كلام ده عند الصوفية، لكن بتكلم لما تيجي تركز فعلا تلاقي ان مصدر فهم توحيد العبادة وعلاقته بتوحيد الربوبية هو هذا، هذه القضية، قضية الاستخلاف. ده مش كده وبس، المحاضرة القادمة هنعرف بقى ازاي اصلا اتبنى الكون على قضية الاستخلاف بعد وجود آدم عليه السلام. ده مفهوم جديد، ان الناس متخيلة ان الكون ثابت على كده قبل آدم على الوضع اللي احنا فيه. لا، الكون من يوم ربنا سبحانه وتعالى قال إن جعل في الأرض خليفة ترتب على استخلاف الإنسان في الأرض، إن يظهر في عالم غيب وعالم شهادة والأرض تستقر بوضع جديد ما كانش موجود قبل كده. فالعالم مر مرحلتين، مرحلة قبل آدم ومرحلة بعد آدم، دي اللي احنا عايزين نعرفها بالتفصيل، وحتكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ولذلك هي من أهم المحاضرات. صحيح قد يكون الكلام فيه شوية أول مرة تسمعوه، أو يكون حاجة إخواننا يقولوا مثلا كلام ده جديد علينا يا دكتور محمود، ولكن أنا بعتمد فيها على نصوص وأدلة، فأنا هعمل فيها إيه؟ والحمد لله أنا هتوصلنا لها، لأن الموضوع ده ما خدش مثلا سنة أو اثنين، لا بقاله بالضبط من يوم ما اشتغلنا في الدعوة من قرابة 20 سنة. وأنا شرحت آية الأمانة في الجامعية الشرعية في المنصورة، كان في خطبة الجمعة، ومن بعدها بدأت الأمور تلاقي الأدلة بتيجي مع بعضها، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح إلى أن انتهت القضية وبتتعرض في صورتها اللي هي أفضل ما يمكن على ما أظن فيما تكلمت في هذا الموضوع، مع أني شرحته كتير جدا جدا في هذا المسجد. فنتمنى إن شاء الله نتابعه في المحاضرة الجاية، حتى يعني ما تغيبوش المحاضرين اللي جايين دول لأهمية الموضوع. فابن تيمية بيقول لا، ربنا هو اللي يخلف مين؟ الإنسان، والإنسان لا يخلف الله تبارك وتعالى، عشان ينفي المعنى أن الإنسان خليفة عن الله على وجه الإيه؟ خليفة عن الله عز وجل على الإطلاق، إنما على الابتلاء ما أظن ينفيها مثلا. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. يبقى هو بينفي معنى النقص ولا معنى الكمال؟ ها؟ معنى النقص، بس هو ما جابش سير المعنى الكمال. وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى. كلامه صحيح، لكن احنا نحمل كلام تيمية على معنى الايه؟ على معنى النفي الخلافة على معنى النقص، وهو منزه عنها، فإن الله حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلق من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض. كل الكلام ده من تيمية عشان يبين أن الإنسان ما ينفعش تقول خليفة عن الله على إطلاق، عشان نحدد بقى الكلام كده يبقى كلام علمي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمي ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. الكلام ما ينفعش في التعميم بقى هنا، كلام تيمية عشان يبقى الكلام منضبط تماما نقول إيه؟ لا يصح أن نقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الإطلاق، ولكن خليفة عن الله على وجه الإيه؟ الكمال، على وجه الابتلاء والامتحان يصح. أما خليفة عن الله على وجه النقص فده ما ينفعش أصلا، كلام تيمية سليم 100%. فهمت إخواني؟ فتأمل قوله، خلينا نقول هنا في التعقيب على كلام تيمية، فمن جعل له خليفة فهو مشرك، وهو يعلم أن أغلب المفسرين نقلوا عن السلف الرأيين كما تقدم، ونسبوا إلى عبد الله بن مسعود بأوجه صحيحة قوله في معنى إني جعل في الأرض خليفة، أي خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، اللي هو خلافة على معنى الكمال، خلافة الشرع. فهل يعقل أن شيخ الإسلام يحكم على عبد الله بن مسعود بالشرك لأنه جعل الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء وأقامة الشرائع في أرضه؟ أبدا. يبقى ابن تيمية ما كان يقصد إلا نفي المعنى اللي قاله مين؟ ابن عربي. يبقى كده فعلا، ونقول ابن تيمية لو نفى هذا نفيا مطلقا في أن الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والعمل بشريعة الأحكام، فهذا خطأ ابن تيمية، مش عيب ولا عيب. ابن تيمية يعني معصوم ولا إيه؟ لأن احنا تعودنا على الدليل هو اللي بيحكم. لكن أنا بقول اللي يثير الدهشة إيه؟ يعني واحد زي ابن تيمية في تحريه وفي دقته. المفترض إن هو يذكر الرأيين بإنصاف، والرأي كذا ورأي كذا، إنما ليه أصر على المعنى ده وما أشرش للمعنى الثاني؟ ها؟ عشان محاربة الصوفية أحسن. أغلب الظن عندي أن شيخ الإسلام ربما آثر عدم الخوض في التفصيل حتى لا يؤخذ لا يأخذ عنه غلاة الصوفية حجة بسوء فهمين، لأن هو دايما كل يوم تقريبا مناظرة مع الصوفية ومناظرة عملية، لغاية ما جه وقت من الأوقات عند الجماعة البطائحية اللي كان بيجادلهم وهم بيقولوا احنا عندنا كرامات وندخل في النار ما تحرقش، وفأس اللعبة بتاعتهم انه كان بيدهن نفسهم بدهن الضفادع، وتوصل الى حل علمي ان لو دهن بالخل ممكن الدهن ده يروح ويتلسعوا في النار فعلا. فبتيمية قال لهم انا هدخل معاكم النار بس بشرط ندهن نفسنا بالخل قبل ما ندخل، واللي تحرقوا النار فلعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، فمرضوش يدخلوا معاه. يعني شوف وصل الحل، لان هم فعلا يعني في كل كلام ابن تيمية لا يترك مجادلة ابن عربي والفلاسفة والباطنية والقرامطة والشيعة، يعني شيء سبحان الله كان الله يعني يعذره على ما فعل بالنسبة لهؤلاء. والعصر اللي احنا فيه عصر يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، كل يوم يطلع لنا بلاء أزرق زي اللي طالع عايزين يطلبوا دين جديد من البهائية، وبكرة هتلاقي بعد واحد كمان يقول لك دين خليه دين خامس وسادس وسابع وتبقى فوضى بقى. طب انت شوفوا كده يا اخوانا غلاة الصوفية، عشان يبقى احنا كلامنا كده زي ما ربنا قال يا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوى. ايه رايك لما تسمع الكلام ده لبعض اوائل الصوفية وتقول الكلام ده صحيح ولا كلام غلط؟ انا هقراه عليكم وانتم احكموا انتم. ابو سعيد الخراز مات سنة 279 هجري، بيقول في شأن الأنبياء عليهم السلام والعلماء والصالحين من بعدهم رضي الله عنهم: كيف ملكوا الدنيا وكانوا أزهد الناس فيها؟ ده كلام أبي سعيد. وكيف كانوا أمناء لله تعالى في أرضه على سره وعلى أمره ونهيه وعلمه وموضع وديعته والنصحاء له في خلقه وبريته، وهم الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ونهيه وفهموا لماذا خلقه وماذا أراد منهم وإلى ما ندبه، فسمعوا الله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لغاية كده في حاجة؟ ردوا. ثم قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فأيقن القوم أنهم وأنفسهم لله تعالى، وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو لهم، غير أنهم في دار اختبار وبلوى وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار. فمن ملك شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له إلا من طريق حق ما خوله الله واستخلفه، وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه. فكانوا خزانا لله جل ذكره خارجين من ملكهم في ملكهم، ناعمين بذكر الله وعبادته، غير ساكنين إلى ما ملكوا، لا يستوحشون من فقده إن فقدوه ولا يفرحون به إن وجدوه. إيه رأيكم في الكلام ده يا إخواننا؟ هذا واحد صوفي اسمه أبو سعيد الخراس. طبعا الكلام ده ممتاز جدا، لكن بعد شوية ممكن تلاقي كلام ما يعلم ولا ربنا، بس الكلام ده هو ما أقدرش أن أنكره ولا أجحده، وأقول الكلام ده حق. فلو جه كلام فيه غلو وعبادة في غلو في العبادة أو بدعة أو كلام في وحدة الوجود أو ما شابه، سأقول لك ما ينفعناش. طيب، وبرضو الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي معروف بنظرياته في ختم الأولياء وبيدعي لنفسه ختم الأولياء، لكن قال كلاما في قضية الاستخلاف ممتاز جدا. يعني يقول: ولي الخليفة شأن في ملك المستخلف أو في ملك المستخلف، نعم. والآدمي هو الخلق الوحيد الذي خلق لذلك، فقد خلق الله آدم بيديه وعلمه الأسماء كلها، وقد خلقنا لمحبته وجعلنا موضعا لتوارد مختلف مشيئاته. بس هو هنا عشان برضو الحق يقال المشيئة عنده ما بيفرقش بينها وبين الإرادة، يعني لما استخدم المشيئة هنا معنى الأمر الشرعي مش الأمر الكوني. واقتضى منا الخدمة والوقوف بين يديه وتنفيذ هذه المشيئات. المشيئات هنا بمعنى الإرادة الشرعية، وده غلط منه طبعا. فولاية المرء قائمة على تنفيذ أحكام الله، فإنه إذا وفى لله بالصدق في سعيه إليه ولاه حتى يرقيه إلى درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ولاه خزانته وسيره من أمنائه على حكمه. يعني يبقى مستخلف ويبقى يستطيع أن يكون مثلا في هذه الحالة أمير أو وزير أو ما شابه ذلك. لكن تعالى بقى شوف ابن عربي قال إيه في الخلافة، المعنى اللي كان خايف منه ابن تيمية أهو، ده نص كلام ابن عربي. الأول المعنى اللي قاله ابن عربي أنا هقرأ عليكم اللي هو صح، اللي محدش يعرف يجادل فيه. شوفوا كلام ابن عربي أهو، بقول إن الخلافة مدرجة في جميع النوع الإنسان، كما نبه عليه سبحانه وتعالى في قوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا النوع الإنساني مستخلف من قبل الحق بقدر وسعه، فأدناهم خلي بالك أدناهم المستخلف على نفسه أي على بدنه، يعني ما عاش حاجة من الدنيا غير بدنه. فين إيه؟ فأدناهم المستخلف على إيه؟ على نفسه، وأكملهم المستخلف على العالم بأسره. يعني أدنى واحد في الاستخلاف المستخلف على إيه؟ الفقير المعدف. وأعلى واحد إن يكون خليفة على الأرض كلها، اللي هو يكون أقوى رجل في العالم مستخلف في إيه؟ في أرض الله تبارك وتعالى. ده كلام ابن عربي، كده الكلام مظبوط. ويقول وكما أن الخليفة قد استخلف من استخلفه في ماله وجميع أحواله لما اتخذه وكيلا، فاستخلاف العبد ربه لما اتخذه وكيلا خلافة مطلقة، واستخلاف الرب عبده خلافة مقيدة بحسب ما تعطيه ذاته ونشأته. أعد لكم العبارة دي تاني، بقول استخلاف العبد ربه لما اتخذه وكيلا خلافة مطلقة، يعني بقول يا ربي أنت الخليفة في الأهل، خلافة مقيدة ولا مطلقة؟ يعني يا ربي أنت ستخلفني خلافة مطلقة. طب لما ربنا استخلف الإنسان في أرضه بقى خلافة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. شوف النص هنا كلام يدل على فهم. فاستخلاف العبد ربه لما اتخذه وكيلا خلافة مطلقة، العبد بيستخلف ربه، أنت الصاحب والصبر والخليفة في الأهل، دي خلافة إيه؟ ردوا يا أخوانا. واستخلاف الرب عبده يعني في أرضي خلافة إيه؟ مقيدة بحسب ما تعطيه ذاته ونشأته اللي هو العبد، يعني على حسب الشخص ده نشأ فين ومكانه فين واستخلفوا على إيه؟ أرض أو مال أو مرعى أو ملك أو قرية أو ما شابه ذلك. المعاني دي سليم ما نقدرش نقول فيها حاجة، واضح. لكن شوف بقى الكلام اللي الصعب اللي ما يتقالش، المعاني اللي من قبيل الزندقة. يقول ابن عربي اللي بيقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه في سفر: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فما جعله خليفة في أهله اللي هو العبد، يعني ما جعل ربه خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه، إلا إيه؟ عند فقدهم إياه. يعني تاني هم، فما جعله الإنسان ما جعله خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه، فينوب الله عن كل شيء أن يقوم مقام العبد، أن يقوم فيه مقام ذلك الشيء بهويته. شايفين المصطلح ده؟ هو عايز يقول إيه؟ بيقول إن الرب سبحانه وتعالى استخلف عبده، فالعبد استخلف مين؟ الرب. تعالى بقى الفكر وحدة الوجود. فهو عايز يقول إيه؟ مين المستخلف ومين المستخلف؟ ها؟ رد يا أخوان، تقول إيه؟ مين المستخلف ومين إيه المستخلف؟ أنتوا بتقولوا العبد استخلف ربه والرب استخلف إيه؟ عبده. ده نظركم القاصر، ده اللي استخلف ده هو اللي استخلف نفسه، هي حاجة واحدة. بس انتوا فهمتوا غلط، ان فيه كسرة وفيه تعدد، وانا فاهم غير كده خالص، ان هي واحدة، ان هو اللي راح وهو اللي جه، وهو اللي استخلف على أساس إن ربنا هو العبد والعبد هو إيه ربنا، على إن ربنا بيظهر في صورة العبد والرب بيظهر في صورة العبد. طيب أنا طبعا مش هتكلم في مسألة، أنا اتكلمت أنه لو إحنا مسألة إن الإنسان خليفة عن من سبق على وجه النقص، هنقول إيه؟ كما أن الإنسان هو المستخلف في ملك الله حقيقة، لأنه طالما أنه مستخلف فالملك الذي يحيا فيه ليس له بل لغيره. دلوقتي احنا بنقول إيه؟ في خلاف، مش كده؟ أعيد المعنى تاني، يبقى في مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، كويس كده؟ طب تعالى على رأي اللي بيقول الإنسان خليفة عمن سبق فقط زي ما تيمية بيقول، فهيجي واحد يقول لي ايه؟ هو الملك ملك من سبق ولا ملك الله؟ رد. طب يبقى مين اللي استخلف؟ من سبق. طب يا اخوانا، هل اللي من سبق هو اللي استخلفني؟ ده مش ملكه اصلا عشان يستخلفني، فمن المستخلف ومن المستخلف الى غير ذلك. وبعدين اهو، فاذا كان الملك لله والانسان مستخلف فيه بامر الله وشرعه، فسيؤول المعنى بالضروره الى راي ابن مسعود لازم. ورأي ابن مسعود بيقول إيه؟ الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. طب إن كان الإنسان خليفة لمن سبق فالملك أيضا ليس ملك من سبق إلا على سبيل الاستخلاف في الأرض وحمل الأمان، لا على سبيل التملك والأصالة. ده اللي سبق مستخلف زي ما أنا مستخلف، ما يملكش حاجة أصلا. وسيلزم بالضرورة لا محالة أن يكون الإنسان الأول خلفا لمن سبق من الجن، وسيقال عندها والجن خلف لمن، فليس عند ذلك إلا القول بأن الجن كانوا فيما سبق خلفاء لقوم آخرين الله أعلم بهم، ويلزم من هذا التسلسل وهو باطل لا دليل عليه، أو يلزم القول بأن الجن خلفاء لله في الأرض على وجه الامتحان والابتلاء. طب اشمعنى هتبقى تنفع في حق الجن وما تنفعش في حقنا احنا؟ مش كده برضه يا اخوانا؟ فهمتوها؟ يعني لو عاد الامر ان انت خليفه عن من سبق، طب ومن سبق خليفه عن مين؟ فهتقول عن الجن. طب والجن خلفاء لمين؟ فهيبقى تسلسل. طب قلت لا، هو ربنا استخلفهم في الارض على وجه الابتلاء. طب يبقى تم يستخلفنا احنا في الارض على وجه الابتلاء وخلاص وتنحل المشكله. خبرك ازاي؟ انت فهمتوا القصه يا اخوانا؟ هاني تاي خلاص. يعني عايزين نوصل لنتيجه معينه، هي ايه؟ إن مفيش اعتراض أبدا على إن الإنسان متميز عن غيره بأنه مستخلف في الأرض من قبل الحق سبحانه وتعالى، وأن الله خوله فيها وابتلاه بنص القرآن. ولاحظوا يا أخوانا على لفظ التخويل، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم إيه؟ أول مرة. طيب يعني هننتقل لسؤال، بس بعد ما اضرب لكم مثل هتوضح الفكره شويه كمان، لان بالامثال بتتضح المعلومه. صلوا على رسول الله. انا طولت عليكم ولا ايه؟ ها هاني تاني. ها بسم الله. أم يقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم. امسك كلمة خول دي. خول بيطلع منها مصطلح نعرفه كويس وعشناه مع بعض زمان، اللي هو مصطلح الخولي. عارفين الخولي؟ شغلة الخولي ايه؟ يراعي أرض المالك الإقطاعي بتاع زمان دي. فما نقول خولي يبقى هو ليس له إلا إدارة الأمر، فما يقدرش يزرع الأرض رز ولا ذرة الا لما يرجع لمين؟ لصاحبه. مظبوط كده ولا لا؟ لكن لو جه قال دي ارضي وبدا يسرق منها وينسب الملك الى نفسه ويفعل في الارض ما يفعله المالك في ارضه، يبقى ده ظلم وسرق. شان ذلك شان الشرك بالله عز وجل ولله المثل الاعلى. إن يجي واحد أرضي وملكي على سبيل الأصالة وليس على سبيل التخويل والأمان، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يتصرف فيها على مراده لا على مراد سيده ومالكه اللي هو بيخالف الشرع ويوافق الشرع. فالذي يوافق الشرع أطاع ربه فيما استخلفه واسترعاه، والذي يسير وفق هواه ويخالف شرع الله زي الخول الحرامي ده. مظبوط كده ولا يا اخوانا؟ المثل ده خلي بالك منه. وبعدين بقى خوله وكلفه في ارضه وهو مش حاضر معه على طول، مش كده برضو؟ احنا بس بيتابعه وشايف ده اللي بيحصل بالنسبه للايه البشر في تعاملهم مع بعض. اذا كان هذا الامر معناه معنى سليم ومقبول في حق البشر، يبقى لما نأتي إلى الأدلة الصحيحة ونحاول إن احنا ننفيها ونعطلها؟ فالله له المثل الأعلى، قال في كتابه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم إيه أولا وتركتم ما خولناكم وراء إيه ظهوري. بحاسبكم عليه كله. يبقى ما كانش واجب لهذا المخول في هذه الأرض ألا يتصرف إلا بشرع الله وأمره، وإذا التزم بشرع الله على وجه التمام فقد وحد الله في عبوديته وشهد بحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش كده برضو؟ اللي هي لا معبود بحق إلا الله. السؤال بقى دلوقتي هاني تهي ما عادش حاجة، ليه ربنا استخلفنا في الأرض؟ إيش معنى يعني؟ مش هو استخلفنا في الأرض عشان الأمانة والابتلاء؟ احنا فاهمين الكلام ده خلاص. إيش معنى احنا يعني؟ لا نعلم ولا يستطيع أحد أن يجاوب إلا أن يرجع إلى كتاب الله. أنت لما تبحث، ما هو يا أخوانا السؤال لما جه، السؤال ده ما كانش له إجابة يعمل مشكلة، وده مشكلة كبيرة في الوسواس. الوسواس إيه؟ ولا أنا مين أنا؟ تلاقي واحد كده قاعد من الشباب ولا قاعد، أنا مر علينا التساؤلات ديت وإحنا شباب، والواحد يقول لك أنا مين؟ وإيش معنى اللي كده؟ يعني إيش معنى دي شجرة؟ وإيش معنى دي بقرة؟ وإيش معنى ده حمار؟ وإيش معنى ده كذا؟ ووسواس ما يقدرش يدفعه. فلما يوصل لقضية إنه مستخلف في الأرض عبادة ربنا، إيش معنى الوضع ده كده؟ أنتوا شايفين التساؤل ده؟ ما فيش حكمة في كده؟ ليه؟ والله يا أخي أحيانا الشيطان ما بسيبش الإنسان. هنقول أعوذ بالله من الشيطان ونسكت برضه؟ الإجابة صحيح مقبولة في إنك أنت تستعيذ بالله من الشيطان، لكن إذا كان ورد في القرآن ما يبين لك هذه المعاني. ليه ربنا استخلفنا في الأرض؟ لأن الوحيد، وده ما هتلاقي الإجابة ده في القرآن بس، الوحيد الذي قبل الأمانة من بين المخلوقات، واللي نص على كده اللي خلقنا. قال الله تعالى: إنا عرضنا إيه؟ الآية دي احنا أحيانا بنقراها عادي، لكن نقف وقفة عندها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. على فكرة مفتاح الحكمة والقول السديد في الآية دي، يعني كل العلوم كلها مرجعها كلها هترجع عشان تقدر تفسر اللي موجود في الكون وأبعاده إيه وليه وعشان إيه، عشان استخلفنا في الأرض. واستخلفنا في الأرض ليه؟ عشان إحنا حملنا الأمانة. خلي بالك، فلما تصل المعلومة دي هيبدأ يتفرع منها كل كلمة بتنطق بقى أنت فاهم أنت بتتكلم في إيه. ربنا بيقول قبله قبل آية الأمانة: إن وإسقال ربك الملائكة تنجع في الأرض خليفة. الآية اللي قبلها على طول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. قول السديد هيجي إزاي؟ بيبقى عن تصور سديد وعن عقيدة سديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. اللي هي العلة من الاستخلاف أصلا. ثم قال بعدها مباشرة: إنا عرضنا مفتاح القول السديد نبوي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا ما كملتش المحاضرة، لكن أيا كان نتكلم عن هذه المسألة في المحاضرة القادمة، لأن احنا وشكنا على قرابة الساعتين. بس أنا هقول كلمة على مسألة الأمانة، لأن بعض الناس يقول لك طب إيه هي الأمانة؟ فأقول لك الشرائع والأحكام والتكليفات. اللي أنا عايز أنبه عليه قبل ما نقفل المحاضرة النهاردة ونتكلم على نهايتها، يعني العرض اللي ربنا عرضه، خلينا نتكلم ببساطة شديدة جدا، عرض إلزامي ولا تخييري ولا حقيقي ولا معنوي؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا. أبينا دي يعني إيه؟ تسمعوا كده ها؟ رفضنا. أبينا يعني رفضنا، مش فاكلة. أبينا يعني إيه؟ رفضنا. رفضنا. طب ما هو معنى رفضنا إن عندهم إرادة لقابلية القبول أو الرفض، مش كده برضو؟ ومش ممكن واحد يخير في قضية إلا إذا كان عنده إدراك ووعي في تصور ما يخير فيه، لأنه يبقى عبس، مش كده برضو إخواننا؟ يبقى عنده إدراك ووعي وعقل وتمييز، وعندها إرادة حرة في اختيار الأمانة أو رفضها. الآية بتقول كده، نص الآية وظاهر الآية وحقيقة الآية بتقول كده، وده كلام المفسرين، إن في تخيير حقيقي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، يعني لما عرضت عليه. شوفوا ابن عباس بيقول إيه. ابن عباس بيقول يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا ربي وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، فأخذها آدم فتحمله. ودي رواية صحيحة عن ابن عبد الله بس. طيب أنا هرجع لنص الآية، إن العرض عرض تخييري ولا إلزامي؟ تخييري. وربنا سبحانه وتعالى ذكر آية أخرى، قال قبل استخلاف الإنسان في الأرض مباشرة، وإذ قال ربك للملائكة جعلوا في الأرض إيه؟ الآية اللي قبله، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، ثم سمعوني كده، ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال لي بعد واستقر ربك الملائكة جاء في الأرض خليفة، ارجع لكلمة ثم استوى اللي في الآية قبله. ثم استوى رد في القرآن في مرتين، مرة مجملة في آية البقرة والمرة الثانية في سورة فصلة. ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ يبقى وضع السماوات والأرض ما كانش بالوضع ده، كان دخان. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. ده تخيير. هل ده التخيير اللي موجود في سورة فصلت هو نفس التخيير اللي في آية الأحزاب في آية الأمانة؟ ده نعرف المرة الجاية إن شاء الله. طيب لو في أسئلة كده. طيب خب. طيب ماشي. طيب نقفل باب الخلافة ده خالص، اتفضل بالراحة. طيب نقفل الكمبيوتر الأول عشان نفوق بقى. السؤال بيقول هل من ضمن أدلة استخلاف الله للإنسان على سبيل توحيد العبودية وليس على سبيل توحيد الربوبية أن الله وكل لبعض الملائكة بعض الأفعال الكونية ولم يذكرهم بالاستخلاف، أما الإنسان فوكل الله له بعض الأفعال الخاصة به وذكره بالاستخلاف؟ دي جاي الإجابة عن التفصيل ده في المحاضرة اللي جاية لما نتكلم على علاقة الإنسان بالملائكة وكيف ابتلى الله عز وجل الملائكة. أما من ناحية الملائكة تقوم بأمور كونية أو أفعال كونية، الملائكة مدبرات بأمر الله والله غني عنها، وهي كالأسباب التي يدبر أمرها بإرادات الكونية. يعني الملائكة ما لهاش دخل في الأفعال الكونية، لا، الملائكة أطاعت ربها في تنفيذ كل صغيرة وكبيرة يأمر الله بها في شأن هذا الإنسان لما سلبت، وده هنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية، فالأخ يحضر ضروري المحاضرة الجاية هيبقى فيها بالتفصيل. لماذا نجزم بأن معنى مستخلفكم فيها وغير ذلك من الأدلة على معنى الاستخلاف على وجه الابتلاء، وأن معنى خلافة الأرض وخلفاء الأرض وغير ذلك هو إيه؟ عمن سبق على وجه النقص. فمعنى الاستخلاف على وجه الابتلاء لا تدل أدلته على معنى الاستخلاف عمن سبق على وجه النص، فأدلة المعنى الأول تحمل عليه فقط والآخر تحمل عليه فقط. يعني وعزوا الإيه؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني جيل يخلف جيل على وجه النقص. والآية اللي وردت وإسقال ربك الملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة، يبقى دي على وجه الإيه؟ وجه الكمال. والله ما فيش مشكلة في القضية، المسألة أن يكون عندك قناعة وإيمان بأن في استخلاف عن النقص واستخلاف عن إيه، لكن القضية أن محدش أصلا راضي يسمح لك بأنك تقول الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء ولا غير الابتلاء. ما حدش قال الكلام ده، الكلام ده لسه جديد. يعني مسألة الجمع بين الرأيين لأول مرة احنا نعرضه عليكم هنا في كتاب الإنسان وبيت الكون أو في دورة مدينة القدير. وعشان أنا دخت سنين طويلة وأنا قاعد ببحث في قضية في كتب التفسير على معنى الخلافة ورأي ده ورأي ده، في إزاي تجمع الآراء بحيث تعرضها كما عرضناها اليوم. المسألة دي جديدة، لكن قضية إن في خلافة عن كمال وخلافة عن نقص هذا مش في كلام. فهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فكلمة خلائف جيل يخلف جيل. وإذ قال ربك الملائكة جعلوا في الأرض خليفة، فهو خليفة على وجه الابتلاء، ممكن برضو خليفة عمن سبق، يعني يخلفه يخلفه وليس بمعنى إن من سبق يستخلفه. نعم إهدى يا شيخ عادل، يعني هي المعنى محجرش واسع فيها طالما الأمر كده المعنى واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا شيخنا، ونفع الله بعلمك وبارك في جهدك ووفقك وسددك. إذا كان الإنسان خليفة عن الله في تنفيذ التكاليف الشرعية الحلال والحرام وليس في معاني الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإرادة، فالإنسان إذن أراد إقامة الحلال، فإنه لن يوفق لذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه. وإذا أراد فعل الحرام فإنه لن يفعل ذلك ولن يتيسر إلا بمشيئة الله عز وجل. فالأمر كله لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو المسلك فهو مسلك ولا إيه؟ مهم أنا مش فهو الملك، معلش هو الملك. فكيف نفهم هناك هنا أن الإنسان خليفة عن الله عز وجل في تنفيذ الإرادة الشرعية وهو لن يمضي شيئا إلا بإذن الله؟ أفيدونا رحمكم الله. الأخ إذا ما كانش حضر المحاضرات اللي فاتت في أن يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأن مخالفة العبد للإرادة الشرعية لا يعني أنه يخالف الإرادة الكونية، فده معناه أنه ما حضرش المحاضرات اللي فاتت. واضح ولا مش واضح؟ أنتوا فاهمين سؤال الأول؟ يعني هو عايز يقول لك إيه؟ طالما الإنسان لو خالف شرع ربنا سبحانه وتعالى فلن يخالف إلا بمشيئة الله، إزاي الكلام ده؟ ما المشيئة كونية سواء خالف أو لم يخالف في التدبير الكوني، أما التدبير الشرعي فمترتب عليه ثواب وعقاب، وترك العاصي يعصي إظهارا لحكمته لا مخالفة لمشيئته. فيرجع بس المحاضرات اللي فاتت هتتحل عند العقل. وده أثر، أنا قلت لكم احضروا دورة من القدير، ورأيت بعض التقصير ممن حضروا في دورة أصول العقيدة وتخلفوا عن كثير من المحاضرات في مدينة القدير، وفكروا الحكاية يعني إيه بسيطة وأهي أمور بتعدي ونقدر نجيبها إحنا بالشطارة. ليه ما نجيش بالشطارة؟ العلم بيأتي بالتعلم، ودلوقتي في مسائل ممكن يكون واحد دخ فيها كتير. يعني معلومة واحدة تعرفها من فكر ابن عربي، إن ابن عربي فيه خيط ماشي في كلامه اسمه وحدة الوجود، دي في حد ذاتها تساوي جهد واحد قعد 10 سنين ما فهمش المعلومه دي الا بعد 10 سنين. فانت خدتها كده على الجاهز، عيش انت بقى 10 سنين ودوخ لغايه ما تعرف فكر من عربي. فهي المساله كده يا اخوانا، لازم الحضور والمتابعه. وطبعا الحمد لله اني متسجل، وجزاهم الله خير اخواننا في الحرص على تسجيل المحاضرات وكده. اليس قولكم في قول صلى الله عليه وسلم والخليفه في الاهل اي انه معنى التوكل، أليس هذا تأويل الصفات؟ وأسأل الله أن يجزيك الجنة. جزاك الله خير. تأويل إيه؟ الخليفة في الأهل واضحة، وهو الخليفة في الأهل على ظاهر النص، ففين التأويل؟ فأنا بتكلم على أن مسألة الخلافة أن ربنا لما استخلفنا في أرضه وجب على الإنسان ألا يفعل فيما استأمنه واستخلفه إلا بإذنه، فيرجع إلى الله في بكل صغيرة وكبيرة في حوله وقوته، ويستعين بربه على أداء طاعته والحفاظ على أمانته، ويتوكل على الله في كل صغيرة وكبيرة قبل أن يتحرك. فالكلام واضح. أرجو من فضيلتكم توضيح معنى أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا كما ورد في الحديث، وهل من هل وهل هو من أهل النار مع أنه لم يبلغ؟ أرجو توضيح هذه الأمور وجزاكم الله خير. إحنا في قضية الخضر أنه لم يفعل شيئا إلا بوحي وأمر، وما قتل الغلام إلا بأمر ولحكمة يعلمها رب العزة والجلال. إنما حكاية أنه يجعل مثلا فيه ظاهر وفيه باطن ويقول لك مثلا إيه، يستدل بقصة الخضر على أن فيه ظاهر وبطن للشرع وما تنكرش، ويقول لك ما كل من كتم الشهادة آثمه أو كل من وأد البريئة تجاني. أنتوا بتفهموش يا جماعة، الجماعة دول الصوفية اللي بيقولوا كده يعني، يقول لك ما كل من كتم الشهادة آثم يا ابني أنت، وما كل من وأد البريئة تجاني. انت ما تشوف فيه ظاهر وباطن، ما ينفعش كده كل حاجه تحكم عليها بالظاهر. خد بالك ازاي، ده شغل الدراويش ما نعرفوش. احنا نعرف ان في كلام خاطبنا به رب العزه والجلال، الكلام ده هو مفهوم من حيث يفهم مراد المتكلم. وان شاء الله عز وجل الحلقه بتاع قناه الناس يوم السبت عن معاني التاويل وربنا يعيننا، ف يعني حاولوا تتابعوه وادعوا لنا. هناك حديث من كتاب لكاتب يسمى النبهاني يقول روي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فأحيا أمه فآمنت به ثم ماتت وكذا أبوه. فهل هذا الكلام صحيح؟ ومن هذا الكاتب النبهاني، النبهاني ده صاحب جامع كرامات الأولياء، وآه من جامع كرامات الأولياء، مجلدان كبيران. الواحد لما يعوز يضحك شوية ويفرفش عن نفسه يفتح بعض الرفيق. والله جامع كرامات الأولياء بتاع الصوفي، يا الله يا الله، الكتاب ده تقرأه فيه عشان تعرف هم بيقولوا ايه، الكرامات بتاعتهم المزموعة دي والله والمزعومة. والله الكرامات ديت لو واحد بيشتغل في النكت وخد باله منها قوي، يعني حاجات بقى، يعني كرامات بقى كرامات. انا مش عايز احكي لكم على بعض عشان الوقت أزف، لكن ده النبهاني. اما ما يتعلق بالحديث فهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أباه فأحياه علشان هم عايزين يخرجوا أبو النبي عليه السلام وأمه من النار. فيقول لك إزاي الرسول بيقول إن أبي وأباك في النار، ودعوت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ودعوت في أن أزور قبرها فأذن لي. فمعنى كده أن أبوه وأمه ماتوا على النار. قال لك أبو النبي عليه السلام يا شيخ، إذا كان أبو النبي عليه السلام في النار ما احنا عرف فيه، والرسول ما كانش إذا كان احنا هيشفع للأم ما يشفعش لأبوه. خبالك ازاي؟ ما ده كلام، ده كلام سمعناه من اناس لهم مناصب وامور في اداره الدعوه للاسف. لك ازاي يا جماعه ما تسمعوش كلام الناس دي؟ ولا حديث موجوده في البخاري ومسلم متفق عليها، هو اخوانا اللي حكمت رسول الله. لكن تجد بعض الناس يتعلم، ممكن يصل يبقى دكتور وشغلته ان يقلب لك الحق الباطل. أبو النبي عليه السلام وأمه الرسول قال إن هم في النار، وهو عايز يطلعهم من النار ودخلهم من الجنة بأي صور، فيجيب أحاديث يجيب أشياء هو يعلم أنها مكذوبة وضعيفة أو ضعيفة، ثم يأتي ويقول مثل هذا الكلام. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك فنؤمن ونصدق، ولسنا أحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على والد النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذت اسم الله الحق ولم تأخذ المبين؟ من اللي قال كده يا ابني في أسماء الحسنى؟ داء المبين من أسماء الله. أصله ممكن يشوف واحد بيقولك الرد على منكري أسماء الله الحسنى، فجاي بيقولك إن المبين مش من أسماء الله وأنا أنكرته، هو فيهم كده يعني؟ أخي بالك إزاي؟ أبدا يا ابني، المبين من أسماء الله وحتلاقيها في الأسماء الحسنى. وبعدين يعني إحنا والله يا أخوانا الواحد فيه القدرة والكفاءة إن يرد رد قاسي على هؤلاء، لكن إحنا لو أعنا الرد هنضيع وقتنا وجودنا، ولو هم كاتبين كلام يستحق الرد والله حرق، لكن احنا ما نصلش الى المستوى في الاسفاف اللي هم كاتبينه. يعني الواحد اخلاقه ما تسمحش ان يصل الى قله الادب اللي موجوده في مثل هذا الكتاب، كتاب سيء جدا جدا جدا، يصف فيه كل من ايد اسماء الله الثابته في الكتاب والسنه في الدراسه اللي احنا عملناها بانهم همج ورعاع واتباع كل ناعق وناس جهله وحمقى. طب انت سبت ايه بقى؟ طيب وبعدين واحد كل شغلته ان جه الى كتابي وخده كده سرقه عين عينك 350 صفحه في كتابي ويعقب هو بالشتيمه وقله الادب على الكتاب. فيه كتابي تعمل كده هتقول ايه؟ وسمي ده بيدرس العقيده في معهد علاج الدعاء. اما يكون ده واحد حال، ده انت رايح سرق 350 صفحه من الكتاب سرقه، حتى إن الإخوة لما قرأوا مثل هذا الكلام قالوا إيه؟ قالوا الشيخ كتب كلام كويس وما لهم عادين يشتموا فيه ليه وصفوه إنه مبتدع وإنه مغرور ومتكبر يشتمه جامد قوي قوي أخي بالك إزاي؟ يلا الله يسامحهم. لكن أنا أقول لك أنا يعني لو شغلت نفسي بإنني أتكلم على كل واحد هيطلع يشتم فتبقى مشكلة كبيرة جدا. لكن أنا بعذرهم صحيح حكاية صعبة شوي أنا عارف إنها صعبة عليهم إن يجي واحد دلوقتي بعد 1000 سنة يقول لك لا ده في 21 غلط في الأسماء المشهورة هنعمل إيه؟ ده نصيبنا هنرضى بيه وهناخد كل الطوب على دماغنا زي بعضه وناخد إحنا الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى ونشكوهم إلى الله تبارك وتعالى. كفاية كده بقى النهار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. للحق بالإيمان هذه دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعيدتي للحق بالإيمان هذه دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرقي دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرقي دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي بروحك أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يحرق دمي